بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قاعدة الغرور، هذه القاعدة من القواعد الفقهية الهامة التي تبين أن الفقهاء يرجعون إليها في كثير من المواطن، حتى في الفتاوى عندما يتطرقون لأمر، أقول في الكتب الفتوائية يقولون لهذه القاعدة. يعني لاحظوا لو أجيب مثال، وإن كان بعضه في الشرح ربما، يعني هنا مثلا في شرح شرائع الإسلام السيد صادق اللي حفظه، في مسألة من المسائل، وهي هذه المسألة مثلا: إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب. السيد في الشرح شي يقول في تكملة طبعا للمسألة، قال يعني لو اشترى زيد أرضا وبنى فيها بناء أو غرس فيها أشجارا، ثم ظهر كون الأرض لغير البائع. لاحظين؟ فأخذ مالك الأرض أرضه وقلع الشجرة اللي هو مالك الأرض وهدم البناء. في العبارة هنا كان ثفاة البناء قائما ومهدوما، وتفاوت الشجر قائما ومقلوما، ويسمى هذا التفاوت بالدرك. على البائع، هذا يكون على البائع، لو ثفاة البناء قائما ومهدوما وتفاوت الشجر قائما ومقلوما، هذا يكون على البائع دركه. قال لقاعدة، شوف عبارته، لقاعدة المغرور يرجع إلى من غرح. لاحظوا العبارة، هذا مثلا. مثلا في مسألة أخرى أيضا في الكتاب نفسه، قال لقاعدة المغرور يرجع إلى من غره. شلون؟ هل يمكن أن نعبر بأن الغش هو الغرر أو أنه أحد المصادر؟ لا، هذا ليس غشا. يمكن أن يلتقي معه، يمكن أن لا يلتقي معه. شوفوا هنا مثلا صاحب جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد ذكر مسألة من المسائل، ما قال لقاعدة وإنما عللها، قال لأن، شوف مثلا، مسألة طويلة طبعا، يعني لو ظهر استحقاق العين الموهوبة بعد تلفها في يد المتهب، فإن كان الأقرب أنه إذا رجع المالك عليه بقيمتها يرجع بما غرمه من القيمة على الواهب، سواء كانت الهبة خالية من العوض أو معوضا عنها، وسواء كان العوض أنقص منها أو لا. ووجه القرب أنه مغرور. لاحظ بعدين في السياق قال لأن شوف يقول لأن المغرور يرجع على من غره. تارة يأتينا من يقول لقاعدة، وتارة يأتي بها في سياق التعليل. يعني شو في شرح اللمعة مثلا عبر عنها بالقاعدة أيضا. طيب في شرح اللمعة عبارة عندها كذا، فليس إقدامه مجانا فهو مغرور في مسألة طرحها، فليس إقدامه مجانا فهو مغرور من البائع، فيشمله قاعدة المغرور يرجع على من غره. بعض يقول على من غره، بعض يقول إلى من غره. ها شلون؟ لا فرق، ما تتعدى بهذا وبهذا. تعددت الألفاظ والمعنى واحد. طيب، فهي قاعدة من القواعد المهمة التي يستند إليها الفقهاء في كثير من الأبواب. ها؟ أن المغرور يرجع إلى من غر أو على من غر. هذه قاعدة عرفت في ألسن الفقهاء، المغرور يرجع إلى من غره. طيب احنا هنا عندنا كلام في البحث عن مدرك القاعدة، مشايخنا في البحث عن مدرك القاعدة في البحث عن مدرك القاعدة ده توجهون يا مشايخنا. عندنا عدة روايات في باب التدليس استفيد منها هذه القاعدة، ولكن هناك من ذكر من السابقين وسأبين الآن مفصلا أن هذه العبارة هي متن رواية عن المعصوم. أن العبارة المغرور يرجع إلى من غره هي رواية عن المعصوم وليست قاعدة مستنبطة فقط، هي يمكن استنباطها. البعض أشار وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد ذكر أنها رواية، وأشكل جمع من العلماء على ذلك بأننا لم نجدها في كتب الحديث أبدا، وهي فعلا ما موجودة في كتب الحديث. أنا هم اتبعتها في كتب الحديث، ما موجودة في كتب الحديث. وردت، شوف المحقق الكركي كيف عبر عنها، المحقق الكركي في بعض الأحيان عبر عنها بالقاعدة طبعا صحيح. محقق الكركي بعض الأحيان يمر عليها فيقول يعبر عنها بالقاعدة، لعلي قرأت قبل شيء مقطع، ها قال لأن المغرور يرجع على من غره. طيب، ولكن مرة ما صرنا نشوف انه دائما كان يعبر هكذا أن المغرور يرجع على من غره، ما عبر عنها بالقاعدة بس استفاد منها قاعدة، دائما كان يقول لأن المغرور يرجع إلى من غره. بس في بحث من البحوث في الجزء 13 من جامع المقاصد قال في العبارة، قال وظاهر قوله عليه السلام المغرور يرجع على من غره يقتضي ذلك، يعني عبر عنها بالرواية. ها عبر عنها بالرواية. أكو جمع من العلماء استفادوا من هذه العبارة من هذا الكلام أنها رواية مرسلة معتضدة، يعني مجبورة بالشهرة الكبيرة، شهرة العملية الكبيرة عند الفقهاء، لأن فعلا هي قاعدة معمول بها. فقالوا أن كلم أن جامع أن الكركي رجل محقق ما يمكن يقول وظاهر قوله عليه السلام وهو يعلم أنه ممعلوم كونها الرواية أصلا. لاحظتوا الاستاذ اللي هو الموضوع ذات المغرب هذا اللي هو القاعدة ذات المغرب فيها أيضا من هو الذي غرر ما عليه هذا بحث ثاني أصل المطلب المغرور يرجع إلى من غرر. يعني مثلا الآن مثلا ونحن بنجي لتفاصيل القاعدة مثلا المثال اللي قرأناه وهو كثير طبعا إنسان ها أعطاك أرضا لتعمل فيها طيب وزرعت فيها وصرفت أموال 100,000 رتبتها بعدين إجى صاحب الأساسي قال هذه مو أرض فلان هذه أرض أنا يحق لصاحب الأرض أن يأخذ أرضه. فإذا أخذ صاحب الأرض أرضه وأطاح بتلك الأشجار 100,000 اللي صرفها ذاك المغرور مسكين المغدور به يأخذها من من؟ يأخذها من الذي غر الأول ذاك اللي أعطاه هذه الأرض. عندنا روايات في موضوع الزواج التدليس وتمر علينا هذه الروايات. لو أن إنسانا زوج رجلا زوجة وهو يعلم أنها برصاء أو مصابة بالجذام ها اللي هي العيوب الأساسية التي يجوز فيها الفسخ طيب فتزوجها ثم ودفع لها المهر ثم تبين بأنها وما دخل بها افترض ثم تبين أن هذه المرأة مصابة بالجذام أو البراص جاز له الفسخ. لكن إذا فسخ مو هنا ستأخذ هي نصف المهر ها؟ هذا يسترجع نصف المهر من ذاك الذي غرح. بتمر علينا روايات في المقام نحن هنا طيب تفاصيل الموضوع هذا سيأتي في الحكم. الآن نحن نتكلم في مدرك القاعدة. أولا توقف عند هذا الموضوع. عندنا طوائف من الروايات نستفيد من القاعدة يعني القاعدة مجمع عليها عند الفقهاء تقريبا طيب يعني في التطبيقات ممكن في نظر بس في الكلام عن مدركها أكو روايات كثيرة أيضا في مدركها. بس نحن عند المقطع الأول أن هذا المقطع المغرور يرجع إلى من غره هل هو متن رواية أم قاعدة مستنبطة من روايات؟ الأغلب ما ذكروا أنها رواية بس المحقق الكركي قال رواية ومجموعة من العلماء عندما مروا ذكروا هالكلمة قالوا أنها رواية. يعني مثلا صاحب الجواهر شوف عبارة صاحب الجواهر صاحب الجواهر يقول إن الأصح في مثلا مكتوب عندكم في بحث من أطعم طعاما مغصوبا لغيره مع عدم علمه قال إن الأصح أن المباشر ضامن ولكن يرجع إلى الغاصب ها يعني ليش الاحترام أموال المسلم يعني لو راح دخل بيت من البيوت ها أو جاب له أكل شار إنه شخص مثلا أو أدى مطعم وقدم له طعام وأكل وكان هذا المقدم للطعام كان غاصبا للطعام وذاك أكل هذا الذي أكل ها يجب عليه أن يدفع المال إلى صاحب الطعام الحقيقي. لكن من أين يستوفي الحق؟ يستوفيه من الذي غره من الغاصب الأساسي. ماذا قال صاحب الجواب؟ قال إن الأصح أن المباشر ضامن اللي أكل الطعام ولكن يرجع إلى الغاصب وينجبر غروره برجوعه على الغار بل لعل قول شوف العبارة بل لعل قوله عليه السلام عبر عن الرواية المغرور يرجع إلى من غره ظاهر في ذلك عبر عنها بالرواية بعد عندنا سأطلع لكم مجموعة من الموارد. مثلا شيخ ممكن ناقش العلاقة ولا عليه السلام ممكن من الكتاب كتبوا عليه السلام كل على مقولة أو قولة مثلا مروي جعل غير مو راجع لرواية قال رواية مروي يعني ما لا مو يقول رواية واضح بعرف رواية صاحب الجواهر رجال هم دقيق لا كان يقصد رواية جامع الخاصد يقصد رواية. وبعد لاحظوا مشايخنا المحقق الكركي في مستند الشيعة رجل دقيق شوف عبارته في مسائل مسائل قال وأموم قوله عليه السلام المغرور يرجع على من غر قال طبعا على من غر مو إلى من غر. وفي عندنا بعد أطلع لكم مجموعة الآن صاحب الجوار أكثر من مرة ذكرها طبعا لعل قوله عليه السلام مغرور يرجع على من غر ظاهر في ذلك في أكثر من موطن. في بلغة الفقيه قال سيد محمد بحر العلوم بمقتضى النبوي المشهور نسبه إلى النبوي أيضا بمقتضى النبوي المشهور المغرور يرجع فيما غر فيما غرمه على من غره. طيب في أكثر موطن ذكره بمقتضى النبوي المشهور المغرور المرة الثانية في لغة الفقيه يرجع بما غرمه على من غره. نطلع لكم بس كم مورد حتى يعني للاطمئنان لا أكثر. سيد اليزدي في حاشية المكاتب مشايخنا قال ربما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غره كما حكى حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد المقطع اللي قريت لكم قبل شوي. النائين أيضا في حاشية المكاتب قال تلك القاعدة وهو النبوي المرسل المغرور يرجع إلى من غره بعدين قال المعتضد بعمل الأصحاب وتلقيهم إياه بالقبول فالدليل عليه هو النبوي المعروف المغرور يرجع إلى الغار. النائين أيضا تقرير النائين للآملي في البيع مكاتب البيع قوله صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غره أيضا في نفس الكتاب. في كم ورد اللي تطلعهم المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاتب قال ومنها الخبر المرسل المنجبر وهو المغرور يرجع على من غره. زين وين موجود ذا المرسل الذي ذكره جامع المقاصد له كلهم يرجعون لجامع المقاصد. لا قريت انا من المحقق الكركي شيء ثاني اقول المحقق الثاني عفوا ها لانه قال قوله عليه السلام مثل هذا الرجل مو رجل يعني ما يفهم وش معنى نسبه كلام الى الامام عليه الصلاه والسلام. فاجوا هؤلاء وهؤلاء محققون كبار. وأما الخبر المنسوب إلى سيد البشر صلى الله عليه وآله وهو المغرور يرجع إلى من غره فيه كلام. سيد الحكيم قال في المستمسك مضافا إلى الإجماع النبوي المرسل المشهور المغرور يرجع على من غره يعني متفقين على السؤال هو مرسل ما في كلام هو مرسل. حتى السيد الخوي سأطلع لكم أيضا كلام السيد الخوي الإمام الخميني أيضا في كتاب البيع يقول لا لما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غر لعدم ثبوت استناد الأصحاب في الحكم على كل حال عبارتنا في كلامه لما نسب إلى النبي. في نفس الكتاب يقول ثم أن الظاهر من نحو قوله صلى الله عليه وآله المغرور يرجع إلى من غره وكذا موارد سائر الروايات. سيد الخوئي قال: وكلمة المغرور يرجع على من غار لم ترد حتى في رواية ضعيفة فضلا عن المعتبرة. وقال في موضع آخر: وما ذكره بعضهم من أنها مستفادة من النبوي المغرور على يرجع إلى من غراء، والتي قد عمل بها المشهور في جملة من الموارد. ففيه أنه لم يثبت كون الجملة المتقدمة رواية إلى آخر الكلام. فهناك مجموعة من العلماء استفادوا من عبارة المحقق الكركي أنها رواية مرسلة، وذكرت مجموعة منهم الآن. مجموعة من العلماء مثل سنة الصادق يمكن يكتفي بمثل هذا الكلام ويعتبره حجة عقلائية، يقول لك واحد خريت لها الصناعة مثل المحقق الكركي وهو محقق، ثم محقق آخر مثل صاحب الجواهر يعبر عنها أيضا، يقول عنه عليه السلام عبارة التي قرأناها: ويمر عليها مجموعة من أوتاد الفقه مثل السيد اليزدي والنائيني والأصفهاني، ويعبرون عنها بالنبوي المرسل أو النبوي المشهور. يقول هذا حجة عقلائية يكتفى بها في المقام، فيمكن القول بأنها فعلا رواية، لكن رواية مرسلة، ويمكن العمل بها استنادا إلى شنو؟ إلى انجبارها بعمل المشهور. وإن كان في شرح السيد صادق لشرائع الإسلام ما عبر عنها بالرواية، وإنما عبر عنها بالقاعدة مثل ما مرت يعني نبهت لها الموضوع. في السيد الشيرازي هنا قال: ويدل عليها ما رواه صاحب جامع المقاصد قدسة الروح عن النبي صلى الله عليه وآله: المغرور يرجع إلى من غر. بعدين قال: ومن المحتمل أن المحقق الثاني قدس سره وجد الحديث في كتاب مدينة العلم للصدوق قدس سره مما لم نظفر به. ها؟ أكو كتاب للصدوق اسمه مدينة العلم، الظاهر ما وصلنا، الظاهر محتمال المحقق الكركي وصله وكانت هذه الرواية موجودة فيه فأخذ الرواية منه الظاهر، لكن الشاهد أنهم اكتفوا بنقل المحقق الكركي إلى هذا المقطع على أنه رواية، وقالوا أنها رواية مرسلة منجبرة بعمل الفقهاء. لكن جمعا من العلماء أشكلوا على ذلك، قالوا أن مجرد أن يذكر المحقق الكركي هذا الكلام للقول بأنه رواية هذا محل نظر. يعني خلينا نقرأ عبارة بعضهم: في التعليق على هذا الكلام، شوف مثلا هنا يقول الأصفهاني، يقول: فقد قيل أنه مروي وضعفه منجبر باستناد الأصحاب إليه كثيرا. لا شوف شو راح ناقشها: إلا أن أصل روايته غير معلوم. رواحد قال محقق الأصفهاني وياي مشايخنا أن أصل رواية هذا، نحتاج أن نثبت أنه رواية، الأصل أنه رواية، فأصل روايته غير معلوم، أنها رواية مروية هذا مو معلوم عندنا حتى نقول أنها منجبرة أو مو منجبرة، لازم نعلم أنها رواية حتى نقول منجبرة ولا لا. مجرد نقل محقق كركي معلوم، هذا واحد. اثنين: واستناد لأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور، وأما استنادهم إلى الخبر حتى ينجبر به فهو غير معلوم، ومجرد مطابقة عملهم لمضمون الخبر غير موجب لانجباره فتدبر. يقول أن الأصحاب، احنا نريد نقول أن الخبر منجبر بعمل الأصحاب، لولا الثابت عندنا أن القاعدة منجبرة بعمل الأصحاب صحيح، ولكن هذا لا يعني أن الخبر منجبر بعمل الأصحاب، فانجبار المعنى لا يؤدي إلى انجبار الخبر حتى نثبت بأنه خبر منجبر بعمل الأصحاب. ولهذا جمع من العلماء اعتمدوه رواية ها وعملوا به بصفته رواية منجبرة بعمل الأصحاب، وجمع من الفقهاء اعتبروه قاعدة منجبرة بعمل الأصحاب والروايات الأخرى تدلل عليه، يعني ما في إشكال في المعنى إلا أن الإشكال متن رواية أو مو متن رواية. اللي هنا مثلا الشيخ ناصر المكارم قال والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات اللي هي طوائف الروايات اللي بالجين ها؟ فكقاعدة لا كلام فيها، لكن هي متن رواية أكو بحث الموضوع، سنأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى للنظر في طوائف الروايات. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.